السلام عليكم. قصتنا اليوم في العراق، اتكلم عن قصة معلم من أهل كركوك. في أول الستينات تم تعيينه في قرية ينقال لها تلعفر. هذه المدينة أو القرية تكون تقريبا جنوب الموصل، يعني أطراف الموصل. وفعلا اشتغل عنده هناك أول سنة وعجب الوضع وقعد وشاف له بنت الحلال وتقدم لها من أهل هالقرية هذه وعطوه، لأنه رجل يعني الكل قام يحبه وكمعلم ومربي فاضل ورب العالمين رزقه بالعيال، ثلاث بنات وصبيين، وكانت حياته جدا سعيدة وإنسان الكل يحبه ويقدره ويحترمه، لأن تقريبا أهل القرية يعني كان عددهم قليل جدا وكل عيالهم عنده فيها المدرسة. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، وفي أول الثمانينات أكبر واحدة من بناته ينقال لها أماني. أماني تقريبا عمرها 20-21 سنة، ما كملت دراستها، خذت بس يعني أول سنوات الثانوية وقعدت في البيت. ويوم الأيام وتجيهم واحدة عجوز من أطراف الموصل كذلك، لكن في قرى أخرى، يعني أطلبت إيد أماني حق ولدها. راحت حق زوجة المعلم وقالت والله أنا دلوني عليكم ناس وأنا أدور بنت حق ولدي، وما شاء الله يمدحونها وأبوها مربي فاضل وتربية طيبة، وصراحة وإحنا ندور بنت الحلال حق ولدنا والبنت الكل يمدح في جمالها. قالت والله يسع مباركة، لكن يعني إن شاء الله خلنا بلغ أبوها وعطونا بياناتكم علشان إذا أبوها يسأل عنكم عن الولد وكذا. قالت ما في مشكلة. أبوها بعد ما بلغت زوجته بالموضوع وما يعرفهم، قال ما في مشكلة، بس خلنا أخذ إجازة واروح إلى قريتهم علشان أسأل عنهم وعن أخلاق الولد وعن وضعهم. والمصادفة أن في نفس القرية، لكن طبعا بيوتهم بعيدة عن بعض، يعيشون خوال أماني، فراح لهم في زيارة ويسلم وكذا وحياك الله يا هلا بالنسيب يا هلا كذا. قال في وحدة عايشة في نفس القرية، لكن عطوني الوصف وعطوني بياناتهم وأنا ما أدل وين مكانهم، أنا جاي أسأل عن ولدهم، فوانتم خوال البنت يعني هم لكم رأي في الموضوع. قالوا لا والله شوف اللي تسأل عنهم هذول صح في القرية، لكن هذول هالعائلة هذه يعيشون كلهم جنب بعض، يعني الأخوان بيوتهم ملاصقة لبعض لكنهم منعزلين عن القرية، يعني عايشين في أطراف القرية ما حد يعرف عنهم كثير يعني، بس هذول ناس يعني كسابة، يعني الكسابة معناته أن يكسبون رزقهم يعني باليومية، يعني كل يوم شغلة، اللي يحصلون شغلة يشتغلونها. لكن والله يا النسيب يعني وضع العائلة يعني ما هو واضح. قال أنا يعني شبي منهم، يعني سواء وضعه يعني كساب ولا صاحب وظيفة، أنا أهم شيء يكونوا الناس محترمين وما عندهم مشاكل ومن هالكلام. قال والله احنا ما نعرفه المشكلة، يعني منعزلين. قاعد يسأل وكذا، في ناس تقول له زينين ما نسمع عنهم أي مشكلة، وفي ناس تقول والله احنا ما نعرفهم أصلا يعني. المهم قال دام إن كذا واحد مدحهم لي والغالبية ما يعرفون شيء عنهم، يعني هذا شيء زين إن ما لهم صوت ما عندهم مشاكل، يعني دائما اللي عندهم مشاكل هم اللي صيتهم عالي حيل. فقال بتوكل على الله، وفعلا قال حق زوجته يبا احنا موافقين لكن لا تردين عليهم خبر الحين، ردي عليهم بعد أسبوع أسبوعين نثقل عليهم شوي. قالت ما في مشكلة. المهم أسبوع أسبوعين ثلاث ولا جايتهم العجوز هذه مرة ثانية، ها صار إحنا والله ننتظر موافقتكم وكذا، والولد يبي يتزوج قبل يدخل للتجنيد لأن طالبين التجنيد. فيعني تعرفون تجنيد يقعد مرات بالأشهر ويطلعونه أعتقد شهر أو شهرين ويرجع مرة ثانية للتجنيد كذا سنة لحد ما تنتهي الخدمة. فالولد يبي يتزوج يبي يستقر قبل لا يدخل في معاناة التجنيد هذه. الكلام الحين هذا كله في أول الثمانينات، يعني 1980 81. قالت يبا احنا موافقين والله يبارك لهم وكذا والله يستر عليهم ويرزقهم بالعيال ومن هالكلام الحلو. او فعلا تزوجت البنت وسووا لها عرس بسيط لان هم الرجال على قد حاله، وابوها انسان يعني راقي ما ينظر للمال والمهار وكذا، اهم شيء سعادة بنته. يوم عطوه المهر حط المهر كله على بنته وتجهيز بنته، ولا وعطاهم من عنده بعد عانية حق الزوج وحق بنته، قال بس أبيكم تكونون سعيدين بس، الله يستر عليك يا بنتي ويوفقك. وراحت البنت، وتعرفون البنت الأولى الكبيرة يعني أكيد لابد أنه شيء جديد على الأب وعلى الأم، والحزن من هالكلام. أول أسبوع ثاني أسبوع تأقلموا على الوضع. راحت البنت الله يستر عليها، راحت عاشت في بيت زوجها مع والدته ومعاها أخوان اثنين متزوجين، والثالث الصغير هذا أعزب. وفعلا بعد فترة اطلبوه للتجنيد، ويروح الزوج كم شهر ويرجع شهر ويرد مرة ثانية، وهل على هالحال هذه. يوم جاء العيد الفطر، أهل أماني ينتظرونها يدرونها يعني أكيد لابد أن تزورهم في العيد، ما جتهم في عيد الفطر، تضايقوا. قالوا أول يوم ثاني يوم ممكن تجي الحين، ما جت. قالوا ممكن ظروفها وكذا، وزوجها يمكن بعد سالفة التجنيد هذه يعني ممكن يعني ما عنده وقت يجيبها ويردها من هالكلام. الله يستر عليها وإن شاء الله تجينا في عيد الأضحى. انتظروا عيد الأضحى ولا جت أماني، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، زعلوا. ليش يا أماني؟ يعني إحنا نبي نسأل عليك بس، يعني خلاص نسيتي أهلك رحتي عند زوجك وهلا، خلاص نسيتي أبوك وأمك وأخوان، مو معقول. على الأقل تواصل، يبي يعرفون أحوالك، من تزوجتي ما شافوك. صحيح إنك في قرية بعيدة وهم بعيد عنك وكذا، وصرتي يعني ربة بيت، لكن كذاك لهم حق، ما هم عارفين حتى إذا هي يعني أحملت جابت شيء، أبدا انقطعت عنها الأخبار. وأنا أكلمكم ترى في أول ثمانينات، يعني من اللي عنده تليفون إلا تروح مشوار علشان تسأل. قالوا يبا إحنا ليش نستعجل، خلونا ننتظر يمكن ظروفها وكذا. وينتظرون بعد عيد الأضحى شهر شهرين ثلاث وستة أشهر، ويوم الأيام ويحلم الأبو في بنته، فز من نومه هو يحلم حلم حلم أكشر، حس إن في شيء صاير. طبعا تفسير للحلم يعني هو اللي شافه، شاف إن في مصيبة وكذا، قام مفزوع. يوم جاء الصبح وشاف عياله، قال حق واحد من عياله الحين تروح للقرية الفلانية بيت أختك وتطق عليها الباب، وأبيك يعني تمسح فيها الأرض، قول له ما جيت تسلمين على أبوك لا في عيد الفطر ولا الأضحى، والحين صار لنا أكثر من 6 أشهر ما شفناك، مو عيب عليك وكذا، وأبوي حتى قام يحلم فيك من كثر ما افتقدك، يعني مو عيب عليك. قال حاضر يا يبا، حاضر، وشوف لنا شنو ظروفه. قال إن شاء الله حاضر، ما يصير خاطرك إلا طيب. وفعلا الولد راح حق بيت أخته وما يدله بعد، لكن يعرف القرية وراح عند خواله بالأول، سألهم خوالي وين يبقى بيت أختي مكان الفلاني؟ قال والله يعني إحنا معاها نفس القرية ولا حتى سمعنا صوتها ولا جتنا ولا كذا. قال ما يخالف، يمكن عندها ظروف. وين مكانهم؟ قالوا ترى هم أطراف القرية يعني منعزلين، راح تلقى لك 3-4 بيوت جنب بعض. ويروح الولد ينشد العالم وين بيت فلان وين، قالوا له هذول الناس اللي تدور عليهم. ويشوف عيال برا وكذا ويسألهم وين بيت أماني، هم بيوتهم صغيرة جنب بعض يعني ما هي بيوت كبيرة، وهو بيت واحد أعتقد مقسمينه نفس الشقق أو الغرف الأرضية. سأل العيال وين بيت أماني، أشروا له على الباب، يطق الباب ما حد يفتح، قاعد يطق الباب أبدا ما حد يجاوب ولا في صوت داخل البيت. قام راح طق باب أهلها، أهل زوجها، قال يمكن أحد يعلمني يعني إيش صاير، وين هي هذه، وين راحت، لا هي ولا زوجها. يطق الباب وتطلع منه خالتها أم الزوج، مرأة عجوز كبيرة، قالت لها هلا يبا منو؟ قالها خالة أنا أخو أماني. قالت والله والعنه، الله يسود وجهك ووجه أختك، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، شفيت يا حجي عسى ما شر، ترى أنا جاي بزور أختي بسلم عليها الله يطيح حظك وحظ أختك، أختك هذه سودت وجيهنا، الله يسود وجيهكم، عائلة ساقطة. قالها ليش يا عم، ايش صاير يا خالة يا حجية، يرحم والديك، فاهمين شو صاير، ادعين علي من الصبح. قالت ما تدري عن اختك انت؟ قال لا والله عندكم اختي. وين اختي؟ قالت لو روح دور اختك اللي من حاشة مع رجال وتارك زوجها وتارك بيت زوجها. شنو؟ ايش قاعد تقولين يا حجية؟ قالت اي نعم، هذا الكلام اللي لازم تسمعونه من زمان، اختك ترى من زمان من حاشة، صار لها كم شهر. قال ليش ما بلغتينا يا حجية ولا كلمتونا، وين زوجها؟ قالت لا احنا ما نتدخل وما نبي الناس تعرف هالسالفة، وناقصنا بعد قصة وجه قدام العالم، اختكم تفشل وسودت وجيهنا وسودت وجيهكم، هذه بنتكم روحوا انتم دوروا عليها، احنا ما لنا شغل، ولدي طلقها وخلاص. انجن الولد. يا حجية تكلمين جد؟ قالت اقول فارق يلا، وتسكر الباب بوجهها. الولد قام يركض على بيت خواله ويمسك بخواله، الحقوا علي انا بموت من القهر، شفيك عسى ما شر، قال لي حصل كذا كذا كذا. العجوز طلعت وتسب فيني وتدعي وتقول اختك سود الله وجهها ومن حاشة مع رجال عشيقها وما ده من هالكلام، وينجنون الخوال. اقول لكم عادة قديمة ممكن الى الان موجودة في مثل هالحالات، لما يعني مثلا هذا الحين مو بلغ خوالة ولا بلغ مثلا عمامة ان مثلا بنتهم هربانة رايحة مع واحد، تدرون شو يسوون؟ يرمون العقال هذا، يرمونه، ما يلبسون العقال الا لما يمسكونها هي واللي وياها ويذبحونهم، ولا ما يحطون العقال على رؤوسهم. لا ليش يعني يندفعون لهالشيء هذا؟ الناس تقعد تعايرهم بهالموضوع هذا، يعني دمار شامل للعائلة بأطرافها بسبة الواقع اللي سوتها البنت. الخوال كلهم قطوا العقل وانجنوا، راحوا طاروا بالولد حق بيت أبوه اللي مسكين مرسل ولده يبي يسأل عن بنته، ودخلوا عليه ينصدم يوم شاف الخوال وولده وياهم، عرف انه في مصيبة. وهو بروحه مسكين حلمان وقاعد يتعوذ من الشيطان من قام من الحلم، حاس انه في شيء. ويدخلون عليه قالوا له سمعت باللي صار؟ قال لا والله. ايش صار؟ قالوا له يبا بنتك من حاشة مع رجال عشيقها وزوجها وأهلها كلهم عصبين ويدعون ويسبون، والزوج مطلق البنت من كم شهر من انحاشت وانت ما تدري. الأبو لما سمع هالسالفة أغمى عليه، طاروا فيه المستشفى بغى يموت، ما طلع من المستشفى إلا في شلل نصفي ومرتفع عنده السكر والضغط وشوي شوي صارت فيها الله يكفينا الشر، عنده أطراف من كثر الضغط والسكر قامت أطرافها تصير فيها غرغرينة الله يكفينا الشر يا رب. الرجل بغى يموت شلون مالون وكذا، ويطيرون الخوال مرة ثانية مع الولد وإخوان البنت إلى بيت أهل الزوج. قالوا وين الزوج؟ ويطلع لهم نعم. قالوا له صدق اللي سمعناه هذا؟ قال لي نعم. الله يطيح حظها والله لا يوفقها وكذا، والله إن شفتها لذبحها، وأنا ترى طلقتها والحين هي بنتكم وفي وجيهكم، أنا ما لي شغل فيها، انحاشت أنا شو مقصر عليها، أنا كذا أنا كذا. متى الكلام؟ صار لها كم شهر؟ شهرين ثلاثة، وليش ما بلغت؟ أنا صراحة ما أبي أروح أدور وتعب نفسي والناس تدري إن هذه زوجتي ومنحاشة مني وأفشل نفسي وأنا مالي شغل، هذه بنتكم وأنتم بتصرفوا، وأنا اعتقدت إنها جيتكم يعني وأنتم راضين بالسالفة. يا الله شو يسوون الحين؟ طبعا أهل البنت أبوها وأمها وخوالها وعمامها دخلوا بالسالفة وإخوانها عندهم صورة البنت، ويقعدون يدورون عليها من شمال العراق إلى جنوب العراق، ما خلوا مكان بهالعراق إلا دوروا على أماني. والله لو مو تغير اسمها، لو تسوي مليون عملية تجميل يطلعونها، يطلعونها إخوانها وعمامها وخوالها وفراروا. أمها هي نفسها تفتر بالشوارع بيت بيت تدخل، صارت مثل مجنونة المسكينة على اللي سوته أماني، والناس تعاير فيهم وكذا، تشوهت سمعتهم والسالفة انتشرت بشكل رهيب جدا. المهم وروحي يا أيام وتعالي يا أيام، وروحي يا أشهر وتعالي يا أشهر، ولا بعد كم سنة تقريبا في عام 88، واسألوا الشياب اللي يذكرون أيامها، نزل مطر في ذاك الوقت كان من أشد الأمطار اللي مرت على العراق، يعني في 88 قبلها بعشرين سنة ما شافوا هالغزارة من الأمطار، صارت عندهم سيول وغرقة. وين؟ على الموصل وحوالين الموصل وكركوك ونينوى والأماكن هذه، قامت هالسيول تمشي وبيوت الطيح، بيوت الطين، بيوت الكذا، العشيش، يعني سلم منها اللي سلم وراح اللي راح. وهدت بعدين هالأمطار واستقر الناس، وقام كل واحد يروح يشوف رزقه، يقوم مرة ثانية يشتغل في مزرعته ويحصد ويزرع من جديد وكذا بعد الدمار اللي حصل. ويجي واحد من أهل هالقرية، قرية منو؟ قرية زوج أماني، عنده مزرعة الرجل هذا، قاعد يحصد مرة ثانية وينظف ويشيل من الحصاد اللي سلم وينظف الباجي، يبي يبدأ يزرع من جديد. لكن السيول يوم جت طلعت البلاوي من تحت الأرض. سبحان الله، ترى مرات هالسيول هذه أنقذت بشرية، يعني ياما سحر طلع من هالأرض بسبت هالسيول، ياما يعني جثث طلعت من هالأرض هذه مدفونة ما حد يدري عنها وبسبت الأمطار طلعت. وكانت هذه فعلا الواقع اللي حصلت، ان صاحب المزرعة شاف كيس اللي هو خيشة نصها طالع فوق الأرض ونصها مدفون. استغرب منها والخيشة قديمة، فكل ما يمسك فيها تفتت، يحاول يبعدها يعني عشان يحرث الأرض، ويرفع ويرفع، ولا هذه فيها مبين يعني بقايا جثة، لكن متحلل الجثة صار لها سنوات، لكن عرف ان هذه جثة انسان. ما تحمل المنظر وراح يركض وبلغ رجال الامن في الموضوع، وحضروا رجال الامن على موقع الجثة ويرفعونها، ولا هذه الجثة تعود لفتاة. شلون عرفوها في البداية؟ لقوا في احد اصابعها خاتم وملابسها لكن متفتتة يعني قديمة ومتحلل الجثة والعظام، يعني يلا يبين منها شيء. ارفعوا الجثة للطب الشرعي وقاموا يبحثون في سجلات المفقودين. الحين هم عارفين ان هذه انثى، يدورون على اي وحدة مفقودة انثى. الطبيب الشرعي قال لهم في البداية هذه ترى عمرها تقريب يعني حول العشرينات تقريبا، دوروا على المفقودين في هالعمر هذا. ويدورون ولا في ثنتين ثلاثة راحوا جابوا أهاليهم، كانوا من بينهم أهل أماني، جابوها حجية نبي نوريك جثة، وحنا لحين ما احنا متأكدين إذا هذه بنتك ولا لا اللي بلغتوا عنها قبل 6 سنوات. قالت يلا ما يخالف أشوف. شافت الجثة وكذا، قالت والله ما عرفتها، يعني إن شاء الله ما تكون هذه، يعني إن شاء الله تكون بنتي سالمة وكذا. قال لها حجي ما يخالف، يعني فيها شيء مميز؟ قالت والله أنا ما أدري. قال زين في خاتم حجي شوفينا. يوم وروها الخاتم وتقعد تصيح العجوز المرة هذه، ايش صاير؟ قالت هذا الخاتم انا شاريته لبنتي اماني بيوم زواجها، وهو بيتشي ويجي الاب والخوال والعمام، عرفوا وين مكان الجثه. الجثه وين لقوها؟ بنفس القريه اللي عايشين فيها اهل زوجها. يعني البنت ما كانت منحاشه مع احد. شلون يقولون منحاشه مع واحد وست سنوات والناس تعايرهم؟ أنا بنتكم منحاشة مع رجال. لا، الصدمة وين؟ الصدمة الطبيب الشرعي قال لهم تعالوا تعالوا، صحيح الجثة متحللة وملابسها متحللة وصار لها 6 سنوات، لكن ترى احنا نعرف أسباب الوفاة. قالوا شنو أسباب الوفاة؟ قال واحد أصلا قاتلها، لأن لقينا بقايا حبل كان ملفوف على رقبتها. الله أكبر، يعني جريمة قتل. البنت مقتولة وكانت مجبورة أكيد، من اللي قتلها؟ ما في حين عندنا مشتبه فيهم إلا عائلة الخبن زوج ويلقون القبض عليهم كلهم، على الزوج واخوانه الثلاثه، الاثنين متزوجين واللي اصغر منه العزوبي، وعلى العجيز اللي معاه، وعلى زوجات العيال. وبدا الاستجواب وياهم. في احد يعني يبي يعترف ويختصر علينا الموضوع، قالوا لا يبا حشه احنا ما ندري عنها، وهذه من حاشه فعلا مع واحد. قالوا خلاص احنا نبي نبدا من البدايه، شلون تقولون انها من حاشه مع واحد؟ يلا شنو دليلكم وشلون عرفتوا؟ قالوا اخونا صغير هذا جابوا، تعال شو اللي صاير. قال اخوي لما كان يروح التجنيد انا شفتها كذا مره وهي واقفه بالشارع وتسولف مع واحد عنده سياره، وبعدها بكم يوم هي اختفت من البيت. قالوا له تمام، شلون شكل السيارة وشنو مواصف؟ قال أنا ما أعرف مواصفات السيارة لكن لونها أبيض وزين. وبعد قال بس شفت اللي داخل السيارة؟ قال لا من بعيد شفتهم يعني، وهذه زوجة أخوي وأنا قلت أنا مالي شغل لما يجي أخوي من التجنيد أقول له السالفة، لكن قبل لا يجي أخوي هي انحاشت. جابوا الزوج، متى دريت أنها انحاشت؟ قال أنا كنت في التجنيد، وفعلا كان في التجنيد. شلون يعني في التجنيد؟ نبي نعرف بالضبط متى كنت في التجنيد. قعدوا يبحثون يبي يحددون الوقت اللي توفت فيه، ترى شيء صعب جدا لما تحدد يعني الشهر مثلا واليوم قبل 6 سنوات. فهذا اذا قال لهم في التجنيد مضطرين انه يصدقون يعني، يعني لأن التجنيد عنده يروح شهرين ثلاثة يرجع يروح يرد، فمو ضابطة معاهم العملية. قال ما في مشكلة، الحين زوجتك مختفية، ليش ما بلغت؟ ليش ما دورت عليها؟ ليش ما بلغت أهلها؟ ليش انتظرتهم 6 أشهر لين يجون يسألون عن بنتهم بعدين تفاجئونهم بالخبر هذا؟ قال والله أنا صراحة يعني ما حبيت أني أفضح نفسي قدام الناس، ودام أن بنتهم أخلاقها سيئة فخلاص خلهم هم يتحملون العار، انا مالي شغل. قال لا زين، وبعدين انت الحين صار لك 6 أشهر يعني مرتاح الوضع هذا يعني؟ قال لا انا تزوجت اصلا. تزوجت؟ ماشي ماشي. جابوا العجوز، قالت والله خي انا مالي شغل، هاي البنيه مو مضبوطه وانحاشت مع الريال، واني يعني الحين نبي نعرف السالفه من منو. قالوا يبا منو اللي قال انها خاينه؟ ومنو الشاهد الوحيد؟ الولد الصغير هذا، طبعا ما هو صغير صغير، ابو 19 يعني 17 16 15. قالوا جيبوه جيبوه، هذا اللي عنده العلم، هذا الوحيد اللي عنده مثلا دليل مادي. ويمسكون الولد، تعال شلون شفت؟ شلون شكل السيارة؟ وشلون كذا؟ متى الوقت؟ يحاولون يصيدونه ويضغطون عليه يمين يسار يمين يسار. قالوا له أنت اللي قتلت البنت. لا والله مو أنا، أقسم بالله مو أنا. تكلم، أنت اللي قتلت البنت، شنو سويت فيها؟ اعتديت عليها؟ سويت لها شيء؟ سويت كذا؟ سويت كذا؟ ضغط ضغط ضغط لين اعترف. توقعوا الاعتراف شنو كان؟ قال إيه نعم، أنا وإخواني وأمي وزوجات إخواني قتلناها. ليش؟ إيش صاير؟ طبعا مسكوا العجوز ووجهوا لها التهمة وقالوا لها ولدك اعترف، خلصين أحسن لك، هم اعترفت والاخوان كلهم اعترفوا وزوجاتهم كلهم اعترفوا. توقعوا شنو السيناريو اللي حصل؟ اسمعوا السالفة. البنت بعد ما تزوجت وعاشت عندهم في بيتهم، هي تعرف ان هذول ناس كسابة، يعني ناس يشتغلون باليومية، مرات يبيعون رز، مرات يبيعون سكر، مرات طحين، مرات خرفان، مرات يعني أجهزة وأدوات منزلية، يعني ما لهم شيء محدد. وعندهم مخزن في البيت، المخزن هذا اللي يديره منه العجوز، أمهم هذول يجيبون الأغراض وأمهم اللي تحتفظ فيهم في المخزن، يعني بيع وشراء وعايشين. البنت ما كانت يعني فاهمة نظام الشغل عندهم هذول شي يسوون بالضبط، فصار فيها فضول. في يوم الأيام عمتها اللي هي أم زوجها داخل المخزن تنظف كذا، وهي طالعة نسة الباب ما قفلته، على مرة أماني قامت أماني ودخلت للمخزن تبي تشوف شنو الأغراض اللي موجودة، شنو قصتهم وكذا. يعني هي عايشة نفس البيت، يعني من حقها تعرف هالبيت هذا وهالمخزن هذا شنو داخله يعني. لكن أول ما قعدت تشوف يعني وتعاين الأغراض وكذا، وتسمع صوت أخوان زوجها، من خوفها سوت راحت تخبت بين هالخياش وهالأغراض، ودخلوا هم. طلعوا شو يسوون؟ يعدون الأغراض، وواحد يقول حق الثاني قال لازم نبيع هالبضاعة بأسرع وقت، ترى الرجال مبلغ على السرقة وقاعد يدور ومو مخلي مكان ما سأل. كل ما قعدت البضاعة عندنا كل ما أصبحنا مكشوفين أكثر، نصيحة خلنا نبيع هالبضاعة ونفتك من المشاكل. صدمت أماني، سمعت السالفة كلها، عرفت أن هذول أصلا حرامية، يعني مو كسابة، هذول سلابة يسلبون العالم ويأخذون الأغراض يحطونها في المخزن بعدين يقعدون يبيعون يعني. لا، والأم هي صايرة الكاشير يعني. فانطرت لين الأخوان هذول طلعوا، وهم طالعين قفلوا عليها المخزن، هم متعودين ما يطلعون من المخزن اللي يقفلونه. قعدت الحين أماني داخل المخزن، تبي تطلع البنت تورطت، قالت خليني أنتظر شوي إلى أن يمشون وبعدين أنادي على عمتي تطلعني. هي طبعا في اعتقادها أن عمتها ما تدري عن شيء، يعني عيالها هذول الحرامية وعمتها العجوز المسكينة الطيبة كذي يعني. وفعلا يوم حاطة أذنها على الباب وتسمع، عرفت أنهم طلعوا من البيت، قامت تطق الباب باب المخزن وتنادي على عمتها، يا عم لحقي علي افتحي لي الباب. عمتها انصدمت، فتحت باب المخزن ولا هذه موجودة؟ قالت لها انت شلون دخلت هني؟ قالت والله يا عم لقيت الباب مفتوح ودخلت لكن اسمعيني خليك من هالموضوع يا عمة، انا اكتشفت موضوع خطير يا عمة ولازم التدخلين باسرع وقت. قالت لها شنو اكتشفتي؟ قالت يا عمة تدرين ان عيالك سلابة وحرامية ويسرقون الاغراض هذه من الناس ويذبحون العالم وبعدين يحطون هذه الاغراض عندك عشان تبيعينهم؟ تدرين يا عم ان هذا كله مال حرام؟ والعمة تسوي نفسها انها مصدومة، تكلمين جد؟ قالت يا نعم يا عمة انا سمعتهم باذني. قالت لا حول ولا قوة الا بالله، يا بنتي انت متأكدة من كلامك؟ قالت اي نعم. قالت زين انتظر شوي خلينا نتأكد اذا في احد فيهم واقف عند الباب ولا لا، اخاف انه يكتشفونك داخل المخزن ويسووا لك مشكلة. قالت زين وترجع العمة وتكفل على البنت الباب. مرت ساعة ساعتين ثلاث، البنت قامت تطق الباب تطق، اكتشفت ان العمة اصلا هي مدبرة العملية، هي رئيس العصابة. الحين شو تسوي؟ المهم ولين جو عيالها وتقول لهم السالفة، ترى أماني اكتشفت الموضوع وكذا. قالوا شوفوا يا يما في حل من الاثنين، يا أنه تمشي البنت على هوانة وتصير حالها حالنا مثلنا مثل زوجاتنا اللي كلهم أصلاً قاعد يشتغلون معانا بنفس الشغلة هذه وترضى في الأمر الواقع، ولا إن أنت خلص منها؟ قالت خلص ادخلوا عليها في المخزن وشوفوا شو تقول. جو الأخوان الثلاثة، طبعاً زوجها إلى الآن في التجنيد، ويدخلون عليها والبنت خايفة. قالوا لها شوفي، احنا يبا ناس حرامية وهذه شغلتنا من عمر، واذا تبي تعيشين عندنا لازم تصيرين واحدة منا وفينا، تمشين على هالنظام هذا، حنا ناس نبوق ونبيع وعايشين احلى عيشة. البنت متربية تربية معلم فاضل، ابوها رجل اجودي، يعني موضوع الحلال والحرام والخطية هذه عندها فل. قالت مستحيل مستحيل أنا أمد إيدي على حلال الناس ولا آكل حرام ولا باكر يجون عيال يتربون من حرام. الله يخليكم، أنا اتركوني ورجعوني بيت أهلي، أنا ما أبي منكم شيء. قالوا لا لا، دام الموضوع كذي خليك قاعدة، ويدزونها داخل يدفعون فيها ويكفلون المخزن. قال لها يا يمه يبا هذه راح تفضحنا، قالت هذه ضرب علينا الشرف وكذا، وممكن في اي لحظه تروح تبلغ العالم وننفضح عاد احنا، وشوف عاد ايش كثر احنا ارتكبنا جرائم سرقه، يعني ايش رايك؟ قالت لا لا، بس انتظروا كم يوم راح يجي اخوكم من التجنيد ونتفاهم احنا. قالوا لا اوكي. وفعلا بعد كم يوم ويجي الزوج. الزوج مثل ما قلت لكم في السابق خبن، يعني بس مثل الجحش، بس يدور الاكل، هو صور صور صور، شنو في. قالت يا يمه ترى زوجتك هذه اكتشفت الموضوع وراح تفضحنا وكذا، واحنا قررنا قرار. قال شنو؟ قالت احنا راح نقتلها. قال لا لا يما لا لا، انا ما لي شغل، اذا تبي تقتلونها تجيبوا لي واحده غيرها. قالت شنو؟ قال بصراحه انا يعني خسرت على العرس وكذا، فما لي شغل، اذا بتذبحينها يا يما اذبحيها، تجيبي لي واحده غيرها. قالت لا ما في مشكله ولا ننفضح يبا. ويدخلون عليها الزوج والاخوان الثلاثه، لا وبعلم من الزوجات والحجيه اللي تشرف على الموضوع، ويقوم واحد فيهم يربطها والثاني يلف الحبل على رقبتها ويقعد يخنق فيها لين ماتت البنت وهي تصرخ حسبي الله وحسبي الله. يوم ماتت ويحطونها في واحدة من هالخياش، الأكياس العيش والسكر اللي باقينه، وياخذونها إلى هالمزرعة وحفروا فيها حفرة ورموها داخل المزرعة على بعد تقريبا مترين ثلاثة. ما توقعوا إن يوم الأيام يجي سيل قوي لهالدرجة إنه يحفر هالأرض، وسبحان الله وتطلع الجثة على الأرض وتنكشف السالفة بعد ما اعترف الولد الصغير فيهم هذا. طبعا شو اللي حصل في ابو البنت وخوالها وعمامها وامها واخوانها؟ تدرون ان بدال ما يسووا لها عزة سووا لها عرس. ترى هذه كذلك من العادات القديمة، لأنهم اكتشفوا أن بنتهم أشرف من الشرف نفسه، وبنتهم كانت مظلومة انقتلت مرتين، مرة على إيد الكلاب حشاكم اللي اقتلوها بالحبل وخنقوها، ومرة لما اقتلوا شرفها لما قعدوا 6 سنوات وهم يسولفون عن شرفها والناس قامت تعير خوالها وعمامها، وبالنهاية طلعت البنت أصلاً شريفة، ولأنها شريفة أصلاً ممارضة بالحرام تم قتلها. مالكم بالطويلة، تم الحكم على الأخوان الأربعة الزوج وأخوان الثلاثة بالإعدام وتم تنفيذ فيهم حكم الإعدام. أما زوجاتهم زوجات الأخوان الاثنين تم الحكم عليهم بالسجن 15 سنة والعجيز اسجنوها لمدة 10 سنوات لأن عمرها صك يعني حول 70 والظاهر أنها ماتت داخل السجن. حسبي الله ونعم الوكيل فيها وبعيالها. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.